وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله، إيه الحكاية دي؟ جت مش حكاية إبراهيم قفز كده، جت سيدنا إبراهيم. القرآن نازل علشان آذان السادة من قريش اللي قاعدين في الكعبة واخدين سيادة الجزيرة واخدين المهابة اللي ايه يجروا فيها الى رحلة اليمن محدش يتعرض لهم، ورحلة الشام محدش يتعرض لهم لان لهم مهابة، والمهابة جاء لهم من البيت. طب صرخ في اذنه فتكلم حق سبحانه وتعالى عن النعمة العامة لكل كائن موجود تنتظر اذنه نداء الاسلام، النعم الكلية دي. وبعدين مسكهم هم بقى الكلام الخاص بقى التاني بقى نعم الخاصة بتاعتكم انتوا بقى اللي كافرين بمحمد وبتعمدوه بتاع. وإذا سمعتها تبقى صرف. اذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا، ساعة ما تكافئ في القرآن لا بد أن تبحث عن نظائرها في الأسلوب علشان تستطيع انك تجعل لكل وضع في آية معناها الحقيقي اللي ما يصطدمش بالآية التانية. واحد يقول الله، ثم في سورة البقرة رب يجعل هذا بلدا آمنا، وهنا رب يجعل هذا البلد آمنا. ومدام اللي بيتكلم رب لازم يبقى فيه يعني ميزان. أما لك راح كلمة بلد معناها ايه؟ دي بلد ودي كفر ودي عزبة ودي ضيعة، مش كده؟ التسمية دي جاية ازاي؟ ده البلد اللي الانسان يعني يقيم فيها واجد فيها ايه؟ حاجاته ومتطلباته، واول حاجاته ومتطلباته يكون وسائل رزق فيها ميسرة، هذه واحدة. ثانيا يكون فيها امن، ما يكونش فيها مثلا ما تكونش في حته كده في بعيده كده فيها وحوش ومش عارف ايه، وما تكونش في حته فيها مثلا هبات الرمال اللي هي الزاحفه دي اللي بتطمر القبر. يعني لازم يكون حته فيها مقومات الحياه ومقومات الامن، تبقى دي اسمها ايه؟ بلد. سيدنا ابراهيم حينما دعا اولا رب اجعل هذا بلدا امنا، بلد وعايز لوصف ايه؟ انه امن. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا، وقلنا ان هذه الآية وردت في سورة البقرة باسلوب اخر، وهو قوله سبحانه رب اجعل هذا بلدا امنا. ما الفرق بين بلد والبلد؟ البلد يبقى شيء وجد بالفعل فصار بلدا، هذا البلد يبقى أجابه الله إلى الأولى فجعله بلدا وجعله آمنا أمنا عاما. لأن الإنسان في أي بقع من بقاع الأرض لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب الإيه؟ أسباب الأمن فيه من مقومات حياة ومن عدم تفزيع خوف. فده أمن مطلوب لكل مكان ولكل إنسان في أي أرض. فإبراهيم حينما جاء قال اجعل هذا اللي هو إيه؟ ما فيش بلد عشان يشير إليه إن هذا البلد، إنما هذا اللي هو المكان الذي نزلت فيه، وادي وغير إيه زرع، ما فيش شيء من مقومات الحياة. يا رب أول حاجة اجعله بلد، وبلد آمن زي الأمن اللي انت خلعه على الناس كلها، كل واحد آمن. لكن الدعاء الثاني رب اجعل هذا البلد، أي بعد أن صار إيه بلد خلاصين تأينا منه اجعله إيه آمن. طب ما هي آمن جات من الأولانية، قال لك لا ده أمن خاص بقى. أمن إيه؟ أمن خاص في غير هذا المكان، نقطع الشجر زي ما احنا عايزين ونصطاد زي ما احنا عايزين، انما ده البلد ده هيجعل ربنا الامن فيه منصب حتى على الشجر وحتى على الحيوان فلا يصاد، وحتى على فاعل الجريمه اقابله كده قاتل ابي وقابله بالعرم ما جيش ناحيته لحد ما يطلع بره، بقى امن فيه صاحب الجريمه، يبقى امن خاص ولا لا؟ يبقى اذا دي دعاء وده دعاء. الاول دعاء ان يصير هذا المكان القبر بلدا، وبلد امن، امن ايه؟ امن عام زي الامن اللي ربنا يجعله امن. وما دام بلد قلنا هيبقى فيه توتر، وتوتر يعني اسباب الامن موجوده فيه كلام. لكن الثاني قال له يا رب انت جعلته بلد صحيح، ولذلك قلت هذا البلد اجعله امن. طب ما الامن جت بقى؟ قال لك لا، ده امن خاص. الامن ايه؟ خاص. واذ قال ابراهيم ربي، كلمه ربي ما قلش يا الله، أما قال لك لا، لأن رب ده هو الخالق والمتولي التربية، ودي من ضمن المطلوبات بقى. الله عطاؤه تكليف، هيبقى يقول لي يقيم الصلاة، يعني اعطني من عطاء الربوبية ما يقوم حياة القائمين ليقيموا الصلاة. ربي اجعل هذا البلد آمنا، يبقى هذا البلد بعد أن صار ايه؟ بلدا بالدعاء الأول، وآمنا أمن إيه؟ أمن خاص. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نقول له طيب يا أخي، هو أجابه الأولى وجعلها بلدا وجعلها أمن عام، وجعلها أمن خاص ولا ما جعلهاش؟ أم قال لا، ما حصل، بيحصل فيها أشياء كثيرة، ما الناس مش أمن. طب ما آخر المواخر جهيمان لما دخل وروع الناس وروع الآمنين في الحرب، ما كانش آمن يا رب؟ نقول له الطلب ده اجعل هذا البلد آمنا، جعلا كونيا أم جعلا تكليفيا وشرعيا؟ في فرق بين الأمر الكوني اللي ما يتخلفش، ربنا جعل البلد ده آمن ما يحصلش فيه أي حاجة أبدا، إنما أمر تكليفي، يا ناس اللي يدخل البلد ده يبقى آمن، يبقى أمر تكليفي، عرضة أن يطاع وعرضة أن إيه؟ ولذلك الناس لما جات الحصائل اللي حصلت في الحرم، قال يا اخوانا ما قضى قول الله ايه؟ ولم يروا ان جعلنا حرما ايه؟ ومن دخله كان امنا، واللي دخلوه ما بقوش امنين، بقوا مفزعين والضرب بالنار ولا لا؟ نقول له انت فاهم ان امر كوني؟ الامر الكوني لا يمكن ان يختلف فيه، لازم كان يحصل كده، انما ده امر ايه؟ شرعي. والامر الشرعي التكليفي عرضه ان الناس تطيعه وناس تعصيه على الأول. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى نجعلنا حرما آمنا، جعلنا أن كلفنا، زي ما يجي الراجل مثلا بيوصي الوصية لأولاده وهو شايف نفسه أنه محتضر وحيموت، يا أولاد هذا بيت يكرم فيه من إيه دخله. دي مش كوني، مش معنى ذلك أنه لما يموت بقى كل اللي هيدخل يكرم، ده هو بيبدلهم رغبته، يعني من أحب أمري ومن أحب وصيتي يبقى يكرم من إيه؟ ومن الجائز إن واحد يرضى واحد بإيه؟ ففرق بين الأمر التكليفي والأمر الإيه؟ الذين تعرضوا لهذه المسألة لم يفرقوا بينهما، لم يفرقوا بينهما، ما دام أمر تكليفي يبقى عرض إيه؟ أن يطاع وأن يعصى. إذن ومن دخله كان آمنا، أوعى تفتكر إنها كان كينونة كونية. من دخله كان آمنا يعني أمنوه، من دخل هذا البيت يود إيه يكرم، يبقى مش معنى إن هو مش هيحصل فيها إلا الكرم، لا، إن احترمت الكلمة تبقى اكرم اللي دخل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله، إيه التنبؤات دي؟ ده لسه مكان ما حدش لغيه وعاد ولا قعد فيه ولا أي حاجة، إيه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ دي تنبؤات من بيدينا مناعة إن هيحصل وتيجي في هذه، فيا رب جنبنا الزوبعة اللي هتيجي من مين؟ من عمرو بن الحي بعد إبراهيم بقد إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يبقى مرضو ايه دي ايه من اعلامات نبوة ايه نبوات ابراهيم. يجي واحد يقول لك يا اخي كيف يطلبه ابراهيم وهو رسوله؟ من ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، مع أن الرسل معصومين من هذه الإيه. أم قال لك وهي العصمة تمنع أن الإنسان يدعو ربه بدوام ما هو عليه؟ ما بيقول ربنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى إذا المداومة شيء. طب ودي يعني عنده شك أنه يمكن يحصل؟ قال يا أخي ربنا عرض القضية القرآنية دي، وما كان الرسول قال إيه شوية، وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد أن إيه نجانا الله منها إلا أن يشاء ربي شيئا. حيشاء أنك تعود طلقت القدرة، ما عودش بقى إلزام علي منهم والضراعة إلى المنعم حتى. مش معنى ذلك أنه اداك دي أن تقول خلاص انتهت، لا لا تزال في يده، لا تزال في إيه في يده. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كلمة أن نعبد الأصنام فيه صنم وفيه وثن، اللي يبقى مشكل كده يعني بشكل إنسان بشكل مش عارف ده صنم حتة حجر بس كده غفل كده يبقى اسمه إيه وثن. ناس بقى قال لك حبوا يخرجوا من المأزق السؤال ده وقال لك ده هو، لأن الكفر نوعين، نوع يعني شرك خفي وشرك إيه جلي. الشرك الجلي هو الشرك بالله، والشرك الخفي إن الإنسان يحترم الوسائط أو يدي للوسطى وللسبب فوق إيه. قال له برضو إبراهيم ما يصحش إنه يكون. طب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طب ما هم النجوم اللي هم مخاطبين بهذا هذا الكلام عبدوا الأصنام، وبني الذين يصلون إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثلي، ولا محدش من ذرية إبراهيم عبد صنم، وكل اللي عبدوا من غير إيه من ذرية إبراهيم جائز وإيه وجائز. وعلشان نعرف الأمور ونسحبها على مطلق أبناء سواء كان رسل أو غير رسل، نقول لا ده المسألة دي مشروحة في مواطن أخرى. مواطن أخرى لما الحق سبحانه وتعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلاه يعني اختبره بتكليفات، فجاء بالتكليفات على وجه الإيه التمام. فحينما جاء بالتكليفات على وجه التمام أمنه الله على أن يكون إيه إماما. قال إني جاعلك للناس إيه، أنت مأمون على الناس، لأنك لما تؤمر بأمر بت إيه في واحد ينفذ الأمر كده اسمه إيه زي ما احنا نسميه كده في الريكوجنيشن كان يعني السم، وفي واحد إيه يؤديه بتمام. فما لم أده بتمام بعد الابتلاء والاختبار ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما. الله، فكأن حيثية الجعل للإمامة من الله أن يوفيه الإنسان مطلوب الله بدقة وإيه وأمانة. إذا كان ده دستور الله في الخلق يبقى لازم نتخلق بأخلاق الله، وبرضه ما نجعلش إمام في أي حاجة إلا إيه إلا من يحسن، إلا من يحسن مش كده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كده اللي يولي واحد في عمل وغيره أكفأ منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ لأنه ده بيعمل فساد في الوجود، فساد في الوجود، والفساد اللي بيحصل في الوجود من أن يوسد الأمر إلى غير أهله. ليه؟ أم قال لك لأن كل إنسان يوسد أمره هو أهله لينفذ الأمور كما إيه ما يجرأش حد، ما يبقاش أسوة كده للسوء، لأن الأسوة للسوء تعمل عدوى يتفشى السوء. إنما لما ما يحصلش ليه، هو الـ الـ الـ الـ الـ الأولاد الصغار الذين نشأوا في السعودية بعد اللي سرق تتقطع إيده، بعد كده ما عرفوا الحكاية دي إيه اللي حصل، ما حدش يسرق، ولذلك كل السراق يبقوا من حتة تانية من أماكن أخرى. ليه؟ أم قال لك لأن في قضية أن الحق حينما يعطي جريمة عقوبة قاسية شوية مش إذن بأن تحدث، ده تمهيد أن لا تحدث. بيصعب دي ليه؟ علشان إيه؟ ما تحدث. ولذلك لما يقول لك بقى يا أخي الإسلام ده، يقول لك لا إكراه في الدين، وبعدين يجي لما واحد يسيب الدين يمسكوه يقول لك نعدمه ولا نموته ولا بتاعه ولا حاجه مثلا، تقول له الله، هي دي تحسب للاسلام ولا على الاسلام؟ ده تحسب للاسلام، لان دي بتشجع الناس انهم يدخلوا ولا بتهيب الناس انهم يدخلوا؟ انت بتهيبهم انهم يدخلوا، يعني بيقول له رد بالك قبل ما تؤمن، احنا هقول لك على الحكايه، ان دخلت عندنا وحصل منك كده هيحصل كده، يبقى يعمل ايه؟ يدرس ويدخل على يقين، ما يدخلش كده يقول له رد بالك انك انت دخلت الاسلام لو خرجت منه هيعمل في كذا وكذا هنقتلك، يبقى قبل ما يدخل يعمل حسابه ولا لا؟ يبقى دي هيبت من الاسلام ولا جرأت على الاسلام؟ هيبت، عشان كل واحد يدخل على ايه؟ على بصيرة، انا ومن الايه؟ انا ومن اتبعني. كنا بنتكلم على حكايه ابراهيم ان القضيه مبتوته بالذريه وبنيه ان نعبد الاصنام. يقول له ابراهيم حينما ابتلاه الله بالكلمات فاتمها جعله للناس اماما. ادي معنى ان احنا لما نولي واحد عمل ما نوليش الا بعد تجربه وايه واختبار، ويكون مامون على مصالح الناس. هذه وقت الأمر الثاني، لما قال له إمام إبراهيم استشرف أن تكون هذه الإمامية في ذريته، قال أي إبراهيم ومن ذريتي، ماذا قال الله ردا عليه؟ لا ينال عهد الظالمين. تبقى إذن يجب أن نفهم أن بنوة الأنبياء ليست بنوة لحم ودم، إنما هي بنوة اتباع واقتداء. ولذلك حيقول للنوح لا تسألني ما ليس لك به إيه؟ قال له ابني من أهلي، قال له لا، هو أنت أهلك بتوع الدم ونص؟ لا لا لا، أهلك أهل الاتباع، ده النبي مسك سلمان وهو من فارس مش عربي، وقال سلمان منا أهل البيت، مش بس مسلم، لا ده من أهل البيت. الله، يبقى إذن قال له ومن ذريتي، قال لا ينال عهد إيه؟ الظالمين. ليه؟ لأن بنوة الأنبياء بنوة إيه؟ اتباع، مش افتراع فرع منه، لا يا أخوة، ده بنوة الإيه؟ اتباع. سيدنا إبراهيم خد الدرس، ما هو كل ما بياخد حكم بإيه؟ بيؤديه تمام. فلما طلب إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهل هذا المكان من الثمرات، قال له إيه؟ وارزق أهله من الثمرات. أم بص الحكاية اللي فات، قال له من آمن يا رب؟ اللي آمن، يا سلام، فربنا رد آخر، ما هو رب مربي، قال له لا، أنت خلطت بين أمرين، انت خلطت بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية، لأن عطاء الربوبية يأتي للكافر وللمؤمن اثنين، فتقول لي ومن آمن لا يرزق أهله من الثمرات أيا كان، لأن ده عطاء مين؟ عطاء الربوبية، والشمس بتطلع على ده وده، والمطر بينزل على ده وده، وكل عطاء الربوبية، إنما عطاء الألوهية خاص به مين؟ خاص به من إيه؟ بقى إذا الاحتياط لما قال له لا ينال عهد الظالمين، قال له من آمن؟ قال له لا، دي سكة ودي سكة، قال ومن كفر فأمتعه، بس ما قالش أمتعه، قال له أمتعه قليل يعني، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.